فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى، وهذه الحديث يا إخوة صواعق على رؤوس المبطلين، لأنهم إما أن يردوها وإما أن يجتهدوا في إبطال معناها، إما أن يردوها لفظا ومعنا وإما أن يجتهدوا في إبطال معانيها بالتحريف والتأويل المذموم. أما أهل السنة والجماعة فهي نصوص تزداد قلوبهم إيمانا بسماعها ويقينا بعظمة الرب وتسبيحا وتحميدا له سبحانه وتعالى. لا تزال جهنم، جهنم هي الدار التي أعدها الله عز وجل لعباده الكافرين وهي النار، فجهنم اسم جنس للنار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة المخالفين لأمره. لا تزال جهنم يلقى فيها أي يرمى، ولا تزال المراد بذلك أنها موصوفة بهذا الوصف صفة لا تنقطع ولا تفارق هذا الوصف، أنه يلقى فيها وهي تقول، يعني وحالها الواو حالية هنا، وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد أي تطلب الزيادة، فهنا استفهام طلب، استفهام طلبي يعني زدني زدني. وقال بعض أهل العلم إن قول النار هل من مزيد إنه استفهام إنكاري، أي لا مزيد فيه، لا مزيد فيه، ولكن هذا ليس بصحيح ولا يدل عليه اللفظ، بل الذي دل عليه اللفظ أنه استفهام طلبي لطلب الزيادة من رب العالمين. ويدل لذلك ما بعده حيث قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، يضع رب العزة، وفي رواية حتى يضع رب العالمين الله جل وعلا فيها رجله، والرجل في كلام العرب تنصرف إلى الجارحة المعروفة بالنسبة لنا، أما بالنسبة للخالق جل وعلا فنثبت هذا المعنى له لكن لا نملك أن نعرف كيفية ذلك ولم نكلف بمعرفة كيفية ذلك، نثبت ما أثبته لنفسه من الصفات من دون تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي الرواية الثانية عليها قدمه، يضع عليها قدمه سبحانه وتعالى، ولا تقول كيف، فإن الكيف أمره موصد مغلق، الكيف مجهول، ضع هذه القاعدة معك في كل خبر عن الغيب، الكيف مجهول فيما يتعلق بالله عز وجل أو فيما يتعلق بما أخبر به مما يكون يوم القيامة، وتريح بذلك نفسك وتسلم من كل وساوس الشياطين وما يلقيه شياطين الإنس من زخرف القول الذي يريدون به إبطال ما دلت عليه النصوص. وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم ويجتمع بعضها إلى بعض، فتقول قط قط، أي كفاني كفاني، حسبي حسبي، وعند ذلك تكتفي من طلب الزيادة. وفي قط قط روايات بالتسكين قط قط، وفيه بالكسر قط قط قطي، وفيه بالكسر مع الياء قطي قطي، وفيه بالتنوين قطن قطن، وفيه خامسة قطني قطني، كل هذا مما جاء في هذا اللفظ، والمعنى في الجميع واحد وهو إيش؟ حسبي حسبي كفاني كفاني. أما أهل التحريف وأهل التعطيل فقالوا إن معنى الرجل هنا هو الجماعة من الناس. قيل من أين أتيتم بهذا المعنى؟ قالوا إن الرجل يطلق على الجماعة من الجراد، كما أنك تقول لجماعة الطير سرب فتقول لجماعة الجراد رجل، فيكون معنى حتى يضع رب العزة فيها رجله أي الجماعة من الناس الذين يتهافتون في النار كتهافت الجراد على النار. قيل هذا المعنى من سبقكم إليه من سلف الأمة؟ أعطونا واحد من الصحابة من التابعين من تابعيهم من أئمة السلف قال بهذا القول، لم يأتوا بخبر، قالوا اللغة دلت على هذا، نقول لا بأس، هذا ما قد يكون المعنى موجودا في اللغة، لكن نحن نتلقى السنة لفظا ومعنى عن الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأنزل عليه الذكر ليبينه للناس، فهو قد بلغ لفظه ومعناه، والله سبحانه وتعالى حفظ للأمة الألفاظ والمعاني، فقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحفظ ليس فقط حفظ اللفظ، إنما حفظ اللفظ والمعنى، ولذلك ما تلقته الأمة بالقبول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المعاني الظاهرة لا يجوز الانصراف عنه لمثل هذه الإرادات الواهية. فنقول الرجل معلومة عند العرب، وما ذكرتموه استعارة وتشبيه، والأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. وكذلك قالوا في قدمه، قالوا قدم حتى يضع رب العزة عليها قدمه، قالوا قدمه يعني القدم هو اسم لمن قدمهم الله عز وجل في النار، قدمهم إلى النار فيكون واقعا على الجماعة. وقالوا أيضا القدم هم اسم لمن تقدم في علم الله أنهم من أهل النار. كل هذا يا إخوة تحريف وفرار مما دلت عليه النصوص وسلم له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول. ولو أنهم عدلوا واكتفوا بالنصوص وعدلوا عن هذا الانحراف وعن هذه الشبه لسلموا وسلكوا طريق أهل السنة والجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذان الحديثان من جملة ما مثل به المؤلف رحمه الله لأحاديث الصفات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما يفيدان إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية كما تقدم، وهي صفة يثبتها أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهي صفة ثابتة لله عز وجل في جميع الشرائع، ولذلك التحريف فيها وإنكارها مما يقدح في الإيمان بالرسل، لأن جميع الأنبياء أخبروا بذلك، فهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحرف وصوت كما سيأتي بيانه. والحديث الأول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، والقول يدل على اتصافه سبحانه وتعالى بالكلام، وهذا النوع من الأحاديث يسمى بالحديث القدسي، هذا التعبير المشهور أو الاصطلاح المعروف عند كثير من أهل العلم. فالأحاديث المصدرة بقوله قال الله تعالى أو التي فيها قال الله تعالى فهي أحاديث قدسية، وشيخ الإسلام رحمه الله يسميها الأحاديث الإلهية، يسميه حديث إلهي. والحديث الإلهي يفترق عن الحديث النبوي أن الحديث الإلهي فيه خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، فهو خبر عن الله. وقد قال جمهور المحدثين إن الحديث الإلهي الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعناه من الله. واختار شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث الإلهي لفظه ومعناه من الله، وهذا القول قوي، وهو الذي يستفاد من ظواهر الأحاديث، فإن نسبة القول إلى الله هي نسبة لفظ ومعنى، ولكن يفارق الحديث الإلهي الحديث القدسي القرآن في أن لفظه ليس بمعجز وأنه لا يتعبد بقراءته، فليس كل حرف فيه بعشر حسنات كما ورد ذلك في القرآن، وأنه لا يشترط في مسه الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى. فلو أن كتابا تضمن الأحاديث الإلهية الأحاديث القدسية لا يشترط لمسه ومطالعته أن يكون الإنسان على طهارة، هذا هو الصحيح. وبهذا يتميز الحديث الإلهي الحديث القدسي عن القرآن، فيقال إن لفظه معناه من الله جل وعلا هذا الأصل، وأن ما يثبت للمصحف من أحكام غير ثابت للحديث الإلهي. المهم نعود إلى ما نحن فيه من إثبات صفة الكلام، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، لأن القول الأصل فيه لا يكون إلا على ما ظهر وتبين من اللفظ، وأما ما يدور في الخاطر فإنه قد يصح أن يقال إنه قول لكن لا بد من تقييده، فلا يرد القول مطلقا ويراد به حديث النفس، إنما إذا أريد بالقول ما يدور في الخاطر وما يجول في الضمير والقلب فلا بد من تقييده، قول القلب أو قول النفس أو قالت نفسي. أما إذا ورد القول مطلقا فإنه لا ينصرف إلا على القول الذي يتبين ويظهر بحرف وصوت. يقول الله تعالى يا آدم، وهذا فيه خطاب لأبي البشر آدم عليه السلام، وآدم إنما يعقل كلاما له معنى، إنما يعقل كلاما بحرف وصوت، وليس المراد كلاما معنويا كما تقول الأشاعرة ومثبتة الصفات. فيقول أي آدم عليه السلام لبيك وسعديك، هذان مصدران لبيك وسعديك مصدران لا مفرد لهما من لفظهما، ومعنى الأول لبيك أي أقمت على طاعتك وإجابتك، فهو إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، والتثنية للتكثير كقوله تعالى فارجع البصر كرتين، فإن التثنية في كلام العرب ترد ويراد بها مطلق التكثير لا العدد نفسه. وكذلك سعديك معناها إسعادا بعد إسعاد، يعني إعانة بعد إعانة، فهو يطلب من الله عز وجل العون والإسعاد على ما هو بصدده، فينادي من المنادي؟ الله جل وعلا بصوت، وهذا لفظ نبوي فيه إثبات النداء بصوت، وقوله بصوت هذا تأكيد للنداء، وإلا فإن جمهور فإن أهل اللغة مجمعون على أنه لا يكون نداء إلا بصوت رفيع، ولذلك لا حاجة إلى أن نقول الذي يدل فقط على إثبات الصوت هو قوله بصوت، هذا ما في شك أنه إثبات ومستند، ولكن نقول لو لم يرد إلا النداء مستقلا لأفاد إثبات الصوت لكلامه سبحانه وتعالى، وقد ورد النداء في القرآن في أكثر من 20 موضعا كما تقدم في الآيات. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إن الله يأمرك. قد يقول قائل إن المنادي هنا غير الله بقرينة قوله إن الله يأمرك، ولكن هذا مصروف ومردود بأن يقال إن ذكر لفظ الجلالة ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الأمر لتأكيده ولزومه وإثباته، فينادي الفعل المضاف إلى الله عز وجل لأنه لم يذكر غيره في السياق بصوت إن الله يأمرك تأكيدا للأمر، ذكر لفظ الجلالة ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في ثنايا الأمر تأكيدا له وإلزاما به، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار نعوذ بالله منه. وهذا يثبت هذه الصفة لله عز وجل في موضعين، في قوله يقول الله تعالى وفي قوله فينادي بصوت. طيب، وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم، وهذه عامة، والكاف في قوله منكم كاف الخطاب، فمن المخاطب؟ قيل المخاطب هم أهل الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، وقيل إن المخاطب هم جنس الإنسان، فكل سيكلمه الله سبحانه وتعالى، من كافر ومؤمن، من كافر ومسلم، ما منكم من أحد، وأكد العموم بمن التي هي نص في العموم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والكلام إنما يفهم ويعرف باللفظ، فليس الكلام هنا كلاما معنويا كما تقول الأشاعر، إنما هو كلام بحرف وصوت. وهذا الكلام قد وقت بظرف وهو يوم البعث، فدل ذلك على أنه كلام متعلق بمشيئته وإرادته. وهذا يدل لما سبق ذكره من أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أي شيء؟ باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، فإنه لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. وفعلية باعتبار أي شيء؟ باعتبار أفراد ما يتكلم به جل وعلا. فتكليمه للعباد يوم البعث متعلق بمشيئته، وهذا دليل على أن الكلام صفة فعلية كما أنه صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان هو المفسر، أي ليس بينه وبين الله عز وجل مفسر يبين الكلام ويوضحه. وهذا النفي ما فائدته؟ فائدته تحقق التكليم، وأنه من الله مباشرة، ليس هناك بينه وبينه وسيط. هذا فائدة التأكيد في قول ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وسيأتي مزيد بحث في هذه الصفة في كلام المصنف رحمه الله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه الأحاديث فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وقد تقدمت الآيات الدالة على علو الله جل وعلا على خلقه، وأنه على كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه الصفة تقدمت أدلتها، أو تقدم ذكر أدلتها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. والإجماع هنا إجماع من؟ إجماع أهل القبلة؟ لا، الإجماع هنا إجماع الخلق، مسلمهم وكافرهم، فالناس مفطورة قلوبهم على أن ربهم جل وعلا في العلو. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، يعني فيما يقرأ على المريض طلبا للشفاء. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، هذا توسل لله سبحانه وتعالى، فيتوسل العبد لربه جل وعلا بوصفه الذي تفرد به، وهو أنه جل وعلا فوق كل شيء. ربنا الذي في السماء، والسماء هنا اسم جنس للعالي، أي الذي في العلو. وإذا كانت السماء هنا المراد بها اسم جنس لما خلقه الله من السماوات السبع، ففي بمعنى على، يعني ربنا الذي على السماء، وكلا المعنيين صحيح. تقدس اسمك، تقدس أي تنزه، وهذا معنى قولنا سبح اسم ربك الأعلى، فإن تسبيح اسم الله جل وعلا تنزيهه، والمراد تنزهت أسماؤه سبحانه وتعالى جميعه، لأن الاسم هنا مفرد مضاف فيعم كل اسم له سبحانه وتعالى. تقدس تنزه، وتقديس اسم الله عز وجل تقديس للمسمى، لأن الأسماء تدل على المسمى، أسماء الله سبحانه وتعالى تدل عليه جل وعلا. أمرك في السماء والأرض، أمرك أي لك كامل التصرف في السماء والأرض، فيشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، ورحمة الله عز وجل في السماء وهي في الأرض أيضا. وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فرحمته وسعت كل شيء، وإنما توسل إلى الله عز وجل بصفته التي في السماء، نعم توسل إلى الله عز وجل برحمته التي في السماء لأنها محل الرحمة، فالجنة التي وعدها المتقون في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فتوسل له، توسل إلى ربه بأن الرحمة التي جعلها في السماء أن ينزل منها شيئا إلى الأرض. والرحمة هنا هل هي صفته أو خلقه؟ خلقه. الرحمة هنا خلقه، لأن الرحمة اسم تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به متعلقها وهو أثرها، كما تقدم ذلك في بيان الآيات التي تكلمنا فيها على صفة الرحمة. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب هو الإثم، كما قال الله جل وعلا إنه كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا، فالحوب في اللغة الإثم. اغفر لنا حوبنا أي الإثم وخطايانا، وهذا ليس بغريب أن يذكر الذنب باسمين، لأن مقام الاستغفار مقام إقناب وتفصيل، ولذلك من المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله صغيره وكبيره علانيته وسره، هذا الإقناب والتفصيل في مقام الاستغفار، هذا هو الذي جاءت به السنة. فالتكرار هنا طلبا للمغفرة، لتشمل المغفرة كل ذنب كبير وصغير، فالحوب هو الإثم الكبير، والخطايا يشمل الكبير والصغير. قال أنت رب الطيبين، هذا توسل بأي شيء؟ بربوبية الله عز وجل العامة والخاصة؟ الخاصة. الله رب كل شيء، الحمد لله رب العالمين، لكن هنا توسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته الخاصة، وهي ربوبيته جل وعلا للطيبين من عباده، والطيبين من الخلق سواء من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو من غيرهم من خلق الله جل وعلا. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أي المرض، أو الوجع يعني المريض، فيبرأ أي فيسلم من هذا المرض. الشاهد في هذا الحديث في قوله ربنا الذي في السماء، هذا فيه إثبات العلو، كذلك تؤخذ صفة العلو من قوله أنزل رحمة من رحمتك، فإن الإنزال مما يثبت به علوه سبحانه وتعالى، ولذلك استدل السلف على أن الله سبحانه وتعالى في السماء بما أخبر في كتابه من أنه أنزل القرآن الكريم والكتاب الحكيم، فالإنزال دليل على علوه، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل. ثم قال وقوله ألا تأمنوني وأنا آمين من في السماء، وهذا حديث الخوارج، حيث إنهم اعترضوا على قسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث ذي الفويصرة عبد الله التميمي، اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إن لم تعتقد عدلي، خبت بضمير الفتح المخاطب، وهو أصح من خبت وخسرت بضمير الفاعل، لأن المراد بيان خسران من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، وليس المراد أنه خاب وخسر فحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو أمين من في السماء. ثم قال ألا تأمنوني، أي في قسم ما يتعلق بالدنيا، وأنا أمين من في السماء فيما يتعلق بأحكام الشريعة والأخبار عنه سبحانه وتعالى. وقوله أنا أمين فعيل بمعنى فاعل، ويصلح فعيل بمعنى مفعول، ففعيل بمعنى فاعل أي حافظ ما أتمنت عليه، وفعيل بمعنى مفعول أي مؤتمن، فهو مأمون من في السماء أي أمنه الله سبحانه وتعالى على وحيه وشرعه. من في السماء هذا هو الشاهد، والمراد بمن في السماء الله جل وعلا. والعجيب أن المؤولين المحرفين الذين لا يثبتون علو الله عز وجل يقول أمين من في السماء، أمين الملائكة، لأن الملائكة يأتمنونه فيتركون الذي هو أعلى وخير إلى من هو دون. أيما أعظم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مؤتمنا من الله أو من الملائكة؟ من الله جل وعلا، فهم يفرون من إثبات علو الله عز وجل ويحملون هذا على الملائكة. المهم أن قوله من في السماء المراد به الله عز وجل، وقوله من في السماء أي من على السماء، هذا إذا كانت السماء المراد بها السماوات السبع التي خلقها الله عز وجل، أو من في العلو إذا كان المراد بالسماء اسم الجنس للعالي، وهذا نكرره حتى يثبت في الأذهان. طيب، ثم قال وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. وهذه قطعة من حديث الأوعال الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حملة العرش، وفيه قال والعرش فوق الماء، العرش سرير الملك الذي استوى عليه الرب جل وعلا فوق الماء. الماء الله أعلم به، ماء أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله فوق العرش أي إنه سبحانه وتعالى استوى عليه وعلى عليه، وفوقيته على العرش فوقية عامة ولا خاصة؟ فوقية خاصة، ولذلك أضاف سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في مواضع من كتابه، وقال الشيخ رحمه الله في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى، فهو علو خاص. وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا فيه إثبات أن علوه لا ينافي إحاطته وعلمه بما عليه الخلق، فشأنه سبحانه وتعالى ليس كشأن الخلق. الخلق إذا كانوا في مكان غاب عنهم غيره، أما الرب جل وعلا فليس كمثله شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. ثم قال وقوله، وأيضا ما زال الحديث موصول في إثبات صفة علو الرب جل وعلا، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، هذا سؤال ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بربه، أعلم الخلق بربه، وأنصحهم للأمة، وأكملهم تنزيها، وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، وأصدقهم قولا. يسأل جارية ترعى الغنم فيقول لها أين الله، وهذا عند أهل التحريف والتأويل إحدى الكبر، أن تسأل أين الله، فإن السؤال عن أين الله من أكبر ما يرونه، ومن أعظم جرم تقترفه، وهو صادر من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ قالت في السماء، وهذا فيه الخبر عن الله عز وجل بأنه في السماء. وقلنا لكم أن في السماء، ها من يبين لنا معناها؟ اسم جنس العالي، فيراد به شيء يكون المعنى في العلو، فيكون في بمعنى على. أحسن. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فلما أجابت بهذين الجوابين، فيه إثبات الكمال للرب جل وعلا، وفيه إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها، أمره بإعتاقها فإنها مؤمنة. وهذا الوصف الذي نستدل به على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية في خبرها عن الله عز وجل بأنه في السماء. وهؤلاء المحرفون دخلوا بعقولهم الكليلة وآرائهم الحثيرة في تأويل هذه النصوص، وقالوا إن هذا الإيمان إيمان العوام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجراها على ما تعلم لضعف عقلها، وما إلى ذلك من الكلام الفارغ الذي محصله ونهايته رد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدروا الله حق قدره وصدقوا في إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما دخلوا في هذه الأخبار بعقولهم ولا بآرائهم. لأنك لو سألت هؤلاء الآن ما دليل أن الله ليس في العلو، ماذا سيقولون؟ هل سيأتون بدليل من الكتاب والسنة أو من كلام سلف الأمة؟ لا أبدا، والله ما يأتون بذلك، إنما يقولون العقل يمنع أن يكون في العلو. سبحانك ربي، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ فالواجب على العقل الاتباع وأن يكون تابعا للنصوص لا حاكما عليها كما يفعل هؤلاء. والخلاصة أن هذه الأحاديث الشريفة بيّنت لنا ثبوت هذه الصفة للرب جل وعلا على الوجه اللائق به، كما دلت على ذلك الآيات من قبل، وسيأتي مزيد بيان لهذا في كلام الشيخ رحمه الله. نعم.